السلام السلام عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.1m.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. وكان هو بياخد الأبر هاند، يعني ها علينا مين هنا زيادة؟ الإيتروجين. تمام. هنا في خلايا بعد الجريجلا هيرش منها مين؟ هيرش منها اللايسوزوم. معايا هيطلع منها فوسفولايبيز A2. يعني خلايا الإندوميتريوم دي هترابشر. خلايا الإندوميتريوم دي هترابشر منها الإيه؟ الخلايا بتاعتها. هيرش منها اللايسوزوم. لما رش اللايسوزوم يطلع منها الفوسفولايبيز A2. يشتغل على أي سيل جنبينا زي الإندوميتريوم، يطلع منها يا دكاترة؟ يطلع منها اندو بيروكسايد. مش ده اللي ماشيين عليه؟ ان هنا الخلايا دي تحت تاثير نقص البروجستيرون والابر هاند اوف ايستروجين، ان هذه الخلايا دي هيربش اللايزوزوم، هتربش هيطلع منها فوسفولايبيز اي 2. الفوسفولايبيز اي 2 ده هيطلع بعد كده، يطلع بعد كده اندو بيروكسايد من ارجينيك اسيد اندو بيروكسايد. صح ولا مش صح؟ ايوه لسه مرسوم ولا اتمسحت؟ اتمسحت. بيطلع من الفوسفولايبيز اي 2 ده يطلع ارجينيك اسيد، طلع هنا ايه؟ اندو بيروكسايد. الاندوبروكسيد دي يا دكاتره هتصنع تصنيع محلي فين؟ في الاندوميتريوم. تمام؟ هيصنع منها نوع من انواع البروستاجلاندينز جوه الاندوميتريوم، تصنيع محلي. اسمها ايه البروستاجلاندين دي يا دكاتره؟ اسمها البروستاجلاندين اي 2 واي 2. يعني ايه اي 2 واي 2؟ يعني خلي بالكم ان هو ان الاندوميتريوم ده ما بيعرفش يصنع غير نوعين بس اللي هم الاي 2 والاي 2، ما يعرفش يصنع الفازكوستريكتورز، ما يعرفش. هو بس يعرف يصنع سوري اف 2 الفا والثرومبوكسين. يعني هنا الاندوميتريوم ده ما عرفش طلع غير بس ان اف 2 الفا اللي هو فازكوستريكتورز والثرومبوكسين بس. وبعدين الاندوبروكسايد ديت هتخش جوه مين؟ هتخش جوه المايميتريوم. ما حابب انهم يحصلوا لهم ديفيوجن عادي جدا جوه مين؟ جوه المايميتريوم. جوه المايميتريوم هلاقي هنا بروستاجلاندين سينستيز برضه، بس ما بيصنعش غير مين؟ غير الفاز بروستاجلاندينز اللي هم مين؟ بروستاجلاندينز اي 2 واي 2. يعني ايه يا دكتور؟ يعني في تخصص عندنا الاندوميتريوم بيصنع فاز كونستركتورز بس، ما يعرفش يصنع الفاز ديليتورز، والمايميتريوم بيصنع فاز ديليتورز بس، ما ينفعش يصنع مين؟ فاز كونستركتورز. هما فيهم دي انزيم بيصنع فاز كونستركتورز، ودي فيها انزيم بيصنع فاز ديليتورز. ما بينفعش ان هو دي تصنع الاثنين، لا، هي ما فيهاش انزيم بيصنع فاز ديليتورز، فاز كونستركتورز بس. عشان كده الاندوبروكسيد ديت في هتطلع الفاز كونستركتورز وهيحصل فاز كونستركشن دلوقتي. يعني هنا احنا قلنا اول حاجه تحصل ايه؟ الفاز كونستريكشن. وبعدين بقى هنا بقى لان البروكسيد تخش جوه مين؟ جوه المايميتر. وبعدين صنع منها الفاز ديليتورز. وبعدين بقى كده ترجع مره ثانيه للاندوميتر مره ثانيه، يحصل فاز ديليتيشن. يعني هنا في لفه طويله قوي، يعني هي تتكون وبعدين تطلع، وبعدين تلاقي المايميتر ده في الانزيم هو بيصنع فاز ديليتورز. ماشي، صنع فاز ديليتورز، صنع فاز ديليتورز، بعد كده يحصل امتص مره ثانيه فين؟ الاندوميتر. قصه طويله جدا، لفه طويله. عشان كده الباص ده بيحصل فيه بيتاخر شويه. يعني هنا خلي بالكم، اول حاجه بتحصل باص كونستريكشن تصنيع محلي، وبعدين الباص ده بيتاخر شويه. ليه؟ لان انا صدرت للمايميتريوم الاندوبروكسايد، وبعدين صنع منها بروستاجلاندينز، بعد كده هنا صدرناه بعد كده تاني او استوردناه مره تانيه للمايميتريوم. يبقى هنا في لفه طويله، اندوميتريوم ثم مصل من مصل ثم اندوميتريوم مره تانيه. عشان كده ده بيحصل اول باص كونستريكشن فولد باي ايه؟ فولد باي فازو ايه؟ فازو دايلاتيشن. طب سؤال يا دكاتره، الدم ده هيجي منين؟ الدم اللي هينزل في المنت ده هيجي منين؟ ما انت عندك هنا في ارتريس اللي اسمه ايه؟ ارتر. في عندك فين؟ ما في مع الارتر في فين بس ولا ايه؟ فين؟ معايا؟ طب سؤال، شايفين السقف ده؟ لو السقف ده يا دكاتره على فكره هو كله مخرم من فوق. لو حالا دلوقتي في مطره مطرت، ايه اللي هيحصل؟ هنغرق صح؟ طب سؤال، المطر وقفت هيكمل ينزل الميه ولا هيقف؟ هيكمل ليه؟ عشان في جوه ايه؟ كافيتس. اول يوم الدم بيحصل بينزل منين؟ من الارتري. يعني 75% الدم الكتير قوي اللي احنا رسمينه ده دكاتره، اول يوم ده جاي من الارتري. 75% من دم الدوره ارتريال. وبعدين ثاني يوم كده الفين، ما الارتري ده بيحصل فيه ريكويل ويقفل على طول. بعد شويه كده تلاقي الفين عمال مكمل معانا شويه. بس الفين هيحصل فيه بقى كده ثرومبوزس ويقفل. طب يعني اول يوم ارتي، ثاني يوم الفين. طب يا دكتور بقيه الايام ما بتقعد اربع خمس ايام؟ اقول لك بقى اربع خمس ايام بتنزل من مكان غير ارتي وغير الفين. منين بقى؟ فاكرين يا دكاتره لما احنا قلنا ان البلايد بلاد سيلز بتخرم لنا الاندوميتريوم، بتعمل ديس انتجريشن، صح ولا مش صح؟ يعني في اخرام موجوده فين؟ في الاندوميتريوم. فاول يوم ارسي، ثاني يوم بيبقى الفين، ثالث يوم بيبقى هذه السايلنسز، هذه الكافيتي بتقعد تلف لها 3 4 ايام. طب سؤال بقى، سؤال حاضر، سؤال يا دكاتره، يعني هنا الارض دوت بينزل في الاول ثم ليه بعد كده الفين ثم ليه بعد كده السايلنسز، تمام. طب الدم ده يا دكتور هيقف ازاي؟ الدم ده ازاي بيقف؟ الارض بيحصل فيه ايه؟ بايت سكشن وثرومبوز. الفين ثرومبوز، ثرومبوز. طب يا دكتور بقى السايلنسز بتقفل ازاي؟ فاكرين يا دكاتره لما احنا قلنا الريجنريشن فيز، ان هنا في حته رو اريا وبيجي بعد كده هنا الاندوميتريوم ده لازم بينمو مره ثانيه من غير اي هرمون، بينمو ويغطي الرو اريا، يعني ايه اسمها؟ اسمها ريجنريشن. يبقى الدم ده بيقف ازاي؟ يقف بالباس كونستريكشن اوف بلاد فيسل، يقف بالثرومبوزس، يقف بالريجنريشن. لا لا لا لا، دي عباره عن كافيتيز، كافيتيز الدم ده بينزل بس بيتجمع فيها شويه. حد عايز يسأل سؤال؟ السايكا دي بقى مرة ثانية، ودي حولها مرة ثانية. بص يا دكاترة، أنت عندك هنا أهوت الإندوميتريوم ده يا دكاترة، ده الإندوميتريوم أهو، خلاص؟ وده المصل أهو. علينا في هنا الليزومز موجودة جوه هذه الخلايا، بترابتش، بيطلع منها إيه؟ فوسفو لايبيز A2. شغال على فوسفو ليبيز، طلع مين؟ أرشتونيك أسيد. اللي طلع مين؟ إندو بيروكسايد. هنا هتطلع مين؟ الفاز كونستريكتور بروستاجلاندنز. تطلع بره دي في الميميتر، طلع ايه؟ طلع ايه يا دكاتره؟ باز دايليتور بروستاجلاندن، وترجع مره ثانيه للاندوميتريوم. عشان كده الاول بيبقى باز كونستريكتور، باز كونستريكشن فولد باي باز ايه؟ بازو دايليتيشن. تخص باز كونستريكشن تخص باز دايليتيشن، اذا باز كونستريكشن فولد باي باز دايليتيشن. اللي هي دي ودي، اللي هي دي ودي. دلوقتي على نفس الماده بتتصنع، اندو بروكسايد ايوه، بس يجي لها انزايم يصنع كذا، يجي لها انزايم يصنع كذا. يبدا بدايه قبل يعني بالظبط كده، زي ما قلت كده تمام. هي كامل بعد يوم يومين بعد ايه؟ بعد ما الدم يقف، يبقى كده كامل ريجنريشن، كونا طبقه دايما معايا. برافو عليك. ها حاجه ثانيه؟ ها دكاتره حد عنده اي سؤال؟ طيب بص، طلع ورق مع بعض بقى، طلع ورق مع بعض. بصوا بقى يا شباب، هنيجي بعد كده صفحه كام بقى؟ بص صفحه كام؟ نيجي صفحه 21، صفحه 21 يا دكاتره، صفحه 21 واحد و... 21 معايا؟ بصوا يا شباب، اول فيل عندنا اللي هي مين؟ اللي هي برايمورديال فوليكل، صح؟ يلا يا جماعه، حد يقول لي برايمورديال فوليكل عباره عن ايه؟ برايمورديال فوليكل عباره عن برايمري اوسايت واقفه في البروفيز اوف ام 1 وسراوند باي سنجل لاير اوف ايوه. بص كده لك ايه؟ فيوزي فورم جرانيلوزا سيلز، فيوزي فورم يعني فلات جرانيلوزا، ونايمه على بيزل ايه؟ نايمه على بيزل لامينا، من بره بيزل لامينا، تمام. طب البرايمورديال فوليكل دي يا دكاتره هنعرف ازاي ان هي كبرت ازاي؟ ايه الفيرست فيزبل ساين اوف جروث؟ ان هيحصل تشينج اوف جرانيلوزا من فلات الى كيوبيكال، بقت راوند شويه، كبرت شويه. معايا يا دكاتره؟ يبقى هنا هنعرف ازاي ان هي بتنمو ازاي؟ هو تشينج اوف جرانيلوزا من الفلات، من فيوزي فورم فلات الى ايه؟ الى راوندد. وبعدين؟ ما كيوبيكال او راوندد؟ كيوبيكال ماشي. بصوا يا شباب، الاوسايد دول مش عايزه اوجع دماغي، مش عايزه اوجع دماغي، فهتحوط نفسها بحاجه اسمها ايه؟ حاجه اسمها زونا بليوسدا، جلايكوبروتين كوت. يبقى هنا فورميشن اوف ذا زونا ايه؟ زونا بليوسدا. اللي هو الزونا بليوسدا، جلايكو بليوسدا يعني الكلير. الزون الكلير. هوريكم في السلايد فتلاقيها كلير فعلا، كلير زون كده، داير ما يدوس. طيب بصوا بقى يا شباب. ذيس جروس اللي هي ان هي الزونا تكبر، اللي هو الزونا تطلع وان يطلع برضو الجرانيلوز تكبر شويه، هذا الجروس دوت مش معتمد على الاف اس اتش حتى الان. امال ايه؟ هنستنى الاف اس اتش مش هيظهر دوره الا بعد ما توصل الجرانيلوزا الى 60 سل، 60 خليه، ساعتها الاف اس اتش ينفع يشتغل عليها. يعني خلي بالكم ان اول مرحله تماما في السايكل ليست معتمده على الاف اس اتش، اول مرحله. دي حاجه مطلعه حاجه ثانيه فاكتور ثاني هقول لكم عليه دلوقتي. لكن الاف اس اتش بقى دوره من اول ما توصل الجرايلوزا الى 60 خليه، توصل 60 خليه ده الاف اس اتش يشتغل. قبلها اف اس اتش ملوش دور. امال يا دكتور ايه اللي بيخلي خلايا تظهر وتكتر والجرايلوزا تشتغل والاوفم تفرز الجرايلوز الزولا بليوس ده؟ بص دكاتره هو unknown factor. يبقى هنا خلي بالكم this cross is independent on ايه؟ on FSH. خلاص؟ لغاية توصل الى 60 خلية. كل دوت لحتى 60 خلية معتمد على ايه؟ على unknown factor. طب ده جه منين؟ جه ان ربنا خلق في كل خلية حاجة اسمها genetic code. يعني ايه genetic code؟ يعني كلها خلية واحدة. كلنا حاجة اسمها زيجوت وبعدين طلعنا عين، طلعنا قلب، لان كبد. ليه؟ لان كل خليه فيها شات الكود تقول كده تطلعي كذا معايا. فبي برضو اللي بيحدد امتى هذه الفوليك البريمورديال فوليك تنشط في حاجه اسمها جينيتك كود. هو بيحدد ان امتى الفوليكل دي تنشط في شهر كام سنه كام. معايا دكاتره كل حاجه وليها كود. طب السؤال جه منين هذا الجينيتك كود؟ جه منين؟ بص بقى دكاتره الحاجه غريبه قوي ان الاوفم ديت مكانها ما طلعتش في الاوفري. امال جايه منين دي؟ دي جايه من الانتستين من الهايند جت وسافرت وراحت الاوفري. معايا دكاتره؟ فكان كل اول مجموعه تسافر يقول لهم خدوا انتوا بقى جينيتك كود تطلع اول شهر، المجموعه اللي بعديهم الثاني شهر، المجموعه اللي بعديهم الثالث شهر. يعني معنى كده ان جينيتك كود جه من ترتيب المايجريشن اوف جيرم سيل من الانتستين للاوفري. اول مجموعه تطلع اول ناس من الهايند جت، تاني مجموعه تطلع تاني ناس، تالت مجموعه تطلع تالت ناس. يعني معنى كده دكاتره ان ترتيب ظهور الفوليكل دي في الاوفريان سايكل من اول دوره لاخر دوره، يعني اول دوره اول ناس هاجروا واخر دوره اخر ناس هاجروا، يبقى ترتيب تروح بتاعهم بترتيب ايه؟ ترتيب المايجريشن. ده حصل امتى؟ ده انتريوتراين، ده في الامبريولوجي انتريوتراين. معايا دكاتره؟ يبقى خلي بالك ان حتى لما توصل الفوليكل الى 60 خليه جرانولار سيل الى 60 خليه الى 60 خليه يا دكاتره تمام ديت اندر انون فاكتور. لكن مع 60 خليه ده بقى الاف اس اتش خش في الموضوع. يعني ايه؟ يعني بص كده يا دكاتره الخليه اللي بعدها الفوليكل اللي بعدها صفحه 22 هنا لسه ما تكونش انتروم، لكن هلاقي في هنا ايه؟ هنا في جرانولوزا كتير، جرانولوزا كتير. ويد واحده ما تسقفش تقول الجرانولوزا مالها مين؟ مالها السيكا. معايا دكاتره؟ السيكا اللي معاها مين؟ بلاد ايه؟ بلاد فيسلز. يعني نكمل، يعني كمل يا دكاتره ان الجرانولوزا سيلز مالتيبليكيت، جرانولوزا مالتيبليكيت تكتر صح؟ والسيكا الجرانولوزا سيلز مالتيبليكيت تكتر، دي اول حاجه. والسيكا سيلز يحصل لها يا دكاتره؟ ديفرنشيت فروم سراوندينج استروما صح ولا مش صح؟ فروم تظهر السيكا من السراوندنج استروما ويحصل لها ديفلوبمنت اوف بلاد فيسلز. ديفلوبمنت اوف ايه؟ اوف بلاد فيسلز. ويبدا التعاون ما بين السيكا والجرانيلوزا عشان يطلعوا مين يا دكاتره؟ التو سيل ثيوري طلعوا الاسترا دايول. حد يفكرني ايه اللي كان بيحصل؟ كوليسترول يخش جوه السيكا يطلع منه اندروجين، اندروجين يخش جوه الجرانيلوزا تحت تاثير اف اس اتش يطلع ايه؟ استرا ديول. نقلب الصفحه. طيب بصوا بقى يا دكاتره شايفين الرسمه الصغيره قوي ديت؟ الرسمه الصغيره دي عباره عن ايه؟ عباره عن ان تكون كال اكسنر بادز في النص اللي فيها الاف اس اتش وفيها هرمون ثانيه ما يهمنيش، المهم فيها الاف اس اتش. معايا كال اكسنر بادز. حصل هنا ايه بقى في الانترال فوليكل؟ مور مايتوزيس اوف جرانيلوزا. كترت شويه شويه صح ولا مش صح؟ تمام. وحصل كمان اجريجيشن اوف كال اكسنر بادز. والسيكا دي اتقسمت لنوعين زي ما الجلوزا هنا اتقسم لنوعين. السيكا اتقسمت لنوعين يا دكاتره. الجرانيلوزا اتقسمت لاي نوعين؟ الجرانيلوزا اي نوعين؟ جرانيلوزا اللي هو ميمبرانا وممبرانا. حلو. طب والسيكا؟ انترنا واكسترنا. برافو عليك. السيكا انترنا والسيكا ايه؟ اكسترنا. السيكا انترنا مور ايه ومور ايه؟ مور باسكو مور سيلر صح. طب السيكا اكسترنا لس لس سيلر لكن مور ايه؟ مور فايبرس. برافو عليك. والوسايت هنا كده بلجنج في الانتروم وحواليها خلايا اسمها خلايا الانت ها؟ كيومولس اوفورس. يبقى لها الاوفم هنا بلجنج في الانتروم وحواليها خلايا اسمها ايه؟ كيومولس اوفورس. طيب سؤال يا دكاتره، لما جي سيلز كترت، لما جي سيلز كترت طلعت مين هرمون كتير قوي؟ وايش لما زاد اكتر من 200 بيكو جرام برميل اكتر من 50 ساعه هنطلع مين؟ ال ال اتش سيرج، صح ولا مش صح؟ ال ال اتش ده يعني هنا مكتوب ان هو انكيز جي سيلز، صح؟ انكيز انهبين اسمه انهبين انكيز اف اس اتش طبعا في الاول. تمام يا دكاتره؟ معايا؟ معايا مش معايا؟ يعني هنا في الاول هدي الايه؟ ال اف اس اتش، ماشي. على فكره ال الاوفم ديت اللي هو الدومينانت فوليكل دي هتعرف بعد كده ان هي بتقفل، هي تفحى فيها من فوق. يعني يعني كل شويه عمال نقل اف اس اتش، لو تلاحظ اف اتش عمال يقل كل شويه. ليه اف اتش عمال يقل كل شويه ليه؟ عشان الدكاتره الباقي كله يموت وهي تعيش لوحدها. يعني خلي بالك ان احنا عمالين نقل كل شويه الاف اس اتش، عمالين نفحى فيها من فوق، اف اتش نقلله نقلله نقلله. في فولكلز هتموت، صح؟ لكن هي مش هتموت ليه؟ عشان عندها اف اس اتش جواها كتير. فيها جواها اف اس اتش مخزناه كتير، فهي مش هتموت، لكن الباقي كله هيحصل له ايه؟ هيموت الباقي كله. طيب ايه اللي بيتصفى؟ هقول لك ايه اللي بيتصفى؟ بص يا دكاتره، دخلنا على مين بعد كده؟ على البري اوبيلاتري فوليكل. البري اوبيلاتري معايا يا دكاتره؟ البري اوبيلاتري فوليكل دي ليها ليها ليها لايرز. تعالى نجيبهم من بره لجوه. من بره جوه يا دكاتره، من بره خالص في ايه؟ سيكا ايه؟ اكسترنال. ثم ليها سيكا ايه؟ انترنال. ثم ليها ممبرانا ايه؟ جريلوزا. ثم ليها مين الفلويد؟ الانتروم. ثم الخلايا حوالين النيوك الاوفم اسمهم ايه؟ كيومولس. والاوفم دي حواليها كمان ايه؟ زونا بليوستا. حد واخد باله ان بين الزونا بليوستا وبين الاوفم في سبيس حته فاضيه؟ صح؟ ده اسمه ايه بقى؟ اسمه ليه اسمين. الاسم اللي بيحبوه النساء تمام اسمه سب زونال سبيس، سب زونال. والاسم المشهور بتاعها قوي اسمه بيري فيتلاين سبيس، اسمه سب زونال سبيس او بيري فيتلاين سبيس. معايا دكاتره؟ هنا بقى حصل ايه؟ هنا حصل مور مايتوز اوف ايه؟ اوف جرايلوزا. تمام كده؟ طيب في هذه الاثناء الاوسايد هتخلص ايه وتبدا ايه؟ ام 2 في ال تخلص مين؟ خلاص بي ام 1 بي ام 1 صح. يبقى هنا هنا الفينشرز الام 1 وستارتس الام 2 تو ستوب ات ذا ميتا فيز. يبقى هنا فينشرز ام 1 وستارتس ام 2 وستوبس في الميتا فيز. ستوبس ات ميتا فيز اوف ام ايه؟ اوف ام 2. طيب نقلب الصفحه. هو الزونا بليوستا اللي هو الخط ريس ده؟ اه. بص ايه اللي بقى يا شباب؟ انكريز ايستروجين صح؟ اكتر من كام ايستروجين؟ 200 اكتر من 200 كيلو جرام برميل اكتر من 50 ساعه صح؟ دلوقتي طلع مين؟ ال اتش سيرج. ال اتش سيرج ده دكاتره تمام؟ بيأثر على ال اتش سيرج بيعمل ايه بعد كده؟ اوفيليشن وبيعمل ايه كمان؟ ماتيوريشن، ان هو انهبت الايه؟ الاومي لي اوسايت ماتيوريشن هيبيتور والتراتيشن هيبيتور. ال اتش سيرج ده بيعمل حاجتين، بيعمل اوفيليشن وبيعمل ايه يا دكاتره؟ انهبت الاومي. وعلى فكره هو برضه سر ظهور مين؟ الاف اس اتش. عارفين ازاي؟ هو سر ظهور عن طريق ان هو بيطلع شويه بروجسترون فيطلع اف اس اتش سيرج. يعني هنا هو ال اتش دوت كمان بيطلع اف اس اتش اخوه كمان، ازاي؟ يعني عن طريق بيطلع شويه بروجستر قليلين فيعمل ايه؟ اف اس اتش سيرج. طيب بصوا يا دكاتره، شايفين الكيرف اللي عندكم دوت؟ الكيرف اللي هو عامل كده اهو بالال اتش، هنا في الاوبيليشن. في فرق بين ان انا ابدا السيرج من هنا، بدايه السيرج من هنا البيك اوف سيرج. يعني ده ديوريشن وده ديوريشن تاني. يعني من اول هنا من 34 الى 36 اور قبل مين؟ اوبيليشن. لكن هنا من 10 ل 12 ساعه قبل الاوبيليشن. يعني دوت الفتره دي 10 ل 12 ساعه. الفتره دي من 34 الى 36 اور. ده ده بدايه ال اتش سيرج بدايته عن الاوبيليشن. من الاوبيليشن 34 الى 36 اور. لكن البيك البيتا ستار من 10 to 12 hours قبل الاوبيريشن. نص يوم نص يوم اليوم. ما هو نص يوم اهو 12 ساعه نص يوم مع دكاتره ممكن up to one day ممكن معايا دكاتره يعني نص يوم انا قصدي عليه هو ده نص يوم ده معايا يبقى هو البي بتاعه نص يوم قبل مين قبل الاوبيريشن. طيب نقلب الصفحه يا دكاتره. ايوه نعم معلش بدايته من يوم ونص قبل الاوبيليشن بدايته الفرق بين البدايه بقى العمود ده قد ايه من يوم ونص لغايه نص يوم يعني يوم ده يوم يوم يعني هو قبل ما يبدا قبل ما يطلع السيرج بيبقى خد بالك مش هنا هنا بيبدا خالص هنا حاجه بسيطه جدا ده اول ما يبدا ياخد ليوم عشان يوصل للدي يوم عشان يوصل. بالصفحه ده كده بص بقى هنا في سؤال مهم قوي في سؤال هنا مهم قوي يا شباب في سؤال مهم ايه اللي بيخلي الدكاتره خليكم معايا بس في سؤال مهم ايه اللي بيخلي دومينت فوليكل دي اللي هي جريفيان فوليكل دي تمام هي دي الخلايا الوحيده تطلع من الالف فوليكل اشمعنى دي بالذات؟ قال لك بص قال لك الخلايا ديت هي اكبر خليه اكبر فوليكل فيهم كلهم طب ليه؟ قال لك عشان هي فيها اكبر كرش طب ليه؟ عشان هي فيها اكتر ريسبتورز للاف اس اتش طب ليه يا دكاتره؟ يبقى هي اكبر واحده اكبر فوليكل فيهم كلهم عشان هي اكبر انتر اكبر كرش صح ولا صح؟ طب ايه اكبر كرش ليه؟ عشان فيها اكتر ريسبتورز للاف اس اتش يعني بتشم شعر الاف اس اتش. السؤال برضه ليه؟ ليه؟ اشمعنى يعني؟ ليه دي اللي هي دي اكبر واحده واكبر انتر نعم؟ لا مش تشعر مش حاجه ثانيه. بص ده كده بص صوابع مش قد بعضها يعني يعني سبحانك رب ان برضه هنا ده اكتر من ده اكتر من ده. اخين نفس الاكل ونفس الشرب ونفس التربيه ونفس الاب ونفس الام وبعد كده واحد قوي واحد ضعيف واحد ذكي واحد ثاني مش قد كده. فلازم في اختلاف لازم يبقى في اختلاف بين كل واحد ليه والتاني صح؟ مفيش اتنين زي بعض احنا كلنا يا جماعه 2008 واخدين 24 ايراد بس كل واحد واخد ايه؟ زياده في حاجه ثانيه واللي ممكن يبقى اتنين تيبيكال دي اللي يمكن يبقى عشان كده كرونينج اللي هو الاستنساخ ده حاجه ده ربنا لو خلق واحد زي واحد بالظبط تبقى مشكله احنا كلنا محتاجين لبعض فاهم يا دكاتره؟ فلازم يبقى في مختلفين. فالفرق دي كلها فيها اختلافات زي انتوا كده بالظبط دلوقتي كده انا هشرح النهارده بس النهارده اللي هو الايه؟ اللي هو اوفيريان سايكل ده تمام الفيسيولوجي. في واحد النهارده هيروح النهارده هيذاكر النهارده واحد تاني ذاكر بكره واحد ذاكر بعد بكره واحد ذاكر لسه امتحان واحد ممكن ما يطنش يكبر له خالص صح ولا يعني معنى كده يعني معنى كده دكاتره ان هو ايه في واحد سينكرونايزد معايا ماشي معايا بالظبط سينكرونايزد وده اللي متوقع ياخد ايه اكبر درجه يعني معنى كده ان رغم ان الفوليكلز كلها تستجيب لنفس الليفل اوف اف اس اتش هلاقي واحده اقوى منهم كلهم زي السبرمات كلهم طالعين من خليه وبس في سبرم منهم قوي ده اللي يقدر يوصل فبرضه الفوليكل فيهم واحده قويه اللي هي مين؟ اللي هي الماتيور الماتيور فوليكل دي هي اقوى واحده دي اللي ماشيه مع الاف اس اتش بالظبط معايا دكاتره وبس خلاص اللي هي الاولى ديت قلت الدفعه ديت دكاتره هي اولى وحشه قوي ليه؟ الاول لا الاولى دي الدوبنت فوليكل دي ماليش دعوه الاول دايما الواحد بيحب ايه؟ بيحب الخير ليه ولزمايله يعني يطلع اول شطار احنا نطلع اول الخيرين لكن هنا دي بقى فيها عيب خطير قوي هي دي نفسها تموت كل الباقيين وهي ليش لوحدها بس تمام نفس وبعد التوفور هي دي اللي هو ايه اللي هو الدوبنت فوليكل تعال نبص بقى تعال شوف بقى سياسه ايه سياسه نفس بعد بعد الطوفان ده من بعد الطوفان تعال شوف ازاي بتطبق على الدوبنت ايه الدوبنت فوليكل بص ده بتعمل حاجه وحشه قوي الدوبنت فوليكل ده تعمل ايه بص كده زي اتنين بيلعبوا ملاكمه تمام فالواحد عمال ينزل قدامه ضربات ضربات ضربات ورا بعض فهو الضربات دي كلها ايه بتضعف اللي قدامه لكن في مره هيجي ضربه قاضيه هتوقعه من فوق يعني هنا هتلاقي هنا هذه الفوليكل دي تقدر تضرب اللي حواليها كلهم ضربات صغيره لكن هيجي لها ضربه قاسمه تقوم ضربه قاسمه تموت كل الفوليكلز الثانيه تعال بص ايه الضربات البسيطه اللي بيها دي هي عمال كل شويه تفتح هتلاقيها من فوق بيطلع هرمون مين اسمه ايه؟ استروجين يطلع يقف الايه؟ الاف اس اتش بتلاقي شات فوليكلز ماتوا عمال تكبر شويه استروجين زياده يقفل الاف اس اتش كمان شات فوليكلز كانوا ها ماتوا معايا وبعدين وكل شويه عمال تموت شويه فوليكلز يعني ال1000 ده بجيب 1000 هنكمل في 14 بواحده بس ليه بقى؟ كل شويه عمال تزود الايستروجين وده في الحنفيه من فوق زود الايستروجين في الحنفيه من فوق فده كل شويه عمال يحصل لهم ايه عمال يقع يقع شويه يقع شويه يقدر يكملوا شويه بس عشان هيقع برضه لان عمال اف اس اتش ايه يقل هي مش متاثره قوي عارفين مش متاثره قوي ليه عشان فيها اكتر ريسبتورز وفيها اكبر انتر فهي عامله ريزرفوار من الاف اس اتش طيب بصوا يا دكاتره في النهايه هيبقى لها قدامهم ناس كام منافس في النهايه قدامها حوالي 4 5 منافسين تمام كده اللي هي اقوى فولك من 1000 تمام كانوا اقوى ده 4 5 طيب لازم يبقى فيه سؤال صعب جدا او اختبار صعب جدا معلش مين غير واحده بس عشان نعرف مين هي الاولى واحده بس فهي اختبار صعب صعب صعب جدا وتبقى ضربه قاسمه لكل فولك الثانيين عارفين هو ايه ده كده اختبار صعب جدا اللي هيموت كل فولك الثانيين ما عدا الدوميننت فوليكل ايوه ال LH سيرج برافو عليك عارفين يا دكاتره ال اتش اللي بيطلع اني هرمون في الفوليكل اني هرمون اندروجين من سيكا سيل طلع اندروجين الاندروجين ده عامل زي الملح في الاكل لو الاندروجين ده قليل طلع ايثرو حلو اكل بتاكل الاندروجين لو زاد خالص يبقى ملح اكل ملح يترمي الاندروجين ده يا دكاتره بيعمل اتريسيا اوف فوليكلز الاندروجين بيعمل اتريسيا اوف فوليكلز طيب وبعدين خلي بالكم في نفس ديت كل ما يبدا يزيد ال LH كل ما يزود اندروجين في بعض الخلايا والخلايا تموت يعني كل ما يبدا ال LH يزيد كل ما يزود اندروجين في بعض الخلايا فالخلايا هي تبقى اتريزيا وتموت فبص عالي شويه خلايا اتريزيا وماتت يبقى انا بمنع لها اف اس اتش وبزود لها الاندروجين جواها طيب بصوا في خلايا ولاد لذينه قادرين يقاوموا كل حاجه فاللي كامل ايه بقى الايه؟ الدومينت فوليكل دولت بص هطلع كميه رهيبه من الايستروجين اكتر من 2 بيكو جرام اكتر من 50 ساعه واعمل لي ال اتش سيرج هذا السيرج ده هيطلع كميه ضخمه جدا من الاندروجين مفيش ولا خليه ولا فوليكل ينفع تستوعب هذه كميه الاندروجين ده كله الا واحده بس اللي هي الدومينت فوليكل يعني البيك ده هيطلع في كل الفوليكلز كلها اللي فاضله اللي عايشه 4 5 كل اللي عايشين كميه اندروجين رهيبه ولا فوليكل تنفع ان هي تستوعب هذا الاندروجين كله كلهم هيموتوا ما عدا واحده بس اللي هي مين؟ اللي هي الدومينانت فوليكل ليه؟ عشان فيها اف اس اتش جواها كتير فياخد هذا الاندروجين ده جوه جرانيلوز يتحول الى ايستروجين تاني حاجه فيها ريسبتورز كتير عشان كده الجمله الشهيره جدا بتتقال ايه بقى؟ يقول لك ال اتش ستارت ذا ويف اوف اتريبيا ال اتش ستارت ذا ويف اوف اتريبيا بس ذا سيرج كومبليتس ذا ويف اوف اتريبيا الجمله المشهوره جدا اللي بتسمعوها دكاتره في الام سي كيوهات ال LH starts the wave of atresia but LH surge completes the wave of atresia يعني ايه؟ يعني مع اول يبدا هنا ال LH يبدا يزيد يزود اندروجين بعض الخلايا يموت اتريسيا اتريسيا اتريسيا لكن هنا ده السيرج ده كميه اندروجين اتحدى اي خلايا تعرف تستوعبها ما عدا مين؟ ما عدا الدوميننت فوليكل بس ده السؤال اللي بيجي اخر سنه دايما تمام كده في النساء عندنا دايما سؤال في النساء كده السؤال ده واحد بس يجاوب عليه تلاقي في سؤال ام سي كيو او واحد بس يجاوب عليه ليه احنا بنعمل برضه احنا فاهم ليه بندرج برضه الدفعه عندنا برضه بندرج الدفعه فدوت السؤال ده ال اتش سيرش ده بيفكرني بالسؤال ده اللي هو واحد بس بيجاوب عليه واحد بس يجي سؤال صعب واحد بس يجاوب عليه فال اتش ده اختبار الصعب الضربه القاسمه لكل الفوليكلز والدومينانت فوليكل بتخاف على كل الباقيين معايا دكاتره طيب بص بقى يبقى هنا خلي بالكم ايه الفاسيرت اكسبلينينج سنجل دومينانت فوليكل الموست سينكرونايزد الدوميننت فوليكل هي الموست سينكرونايزد سينكرونايزد مع مين؟ مع الاف اس اتش ليفل يعني هي ماشيه مع الاف اس اتش ليفل بالظبط احسن واحده شغاله معاها احسن واحده بتذاكر معايا اللي هي الدوميننت فوليكل الموست سينكرونايزد ويز اف اس اتش تبقى هي الهايست اف اس اتش ريسبتور واللارجست انتروم واللارجست سايز معايا؟ عارفين انا بعرفها امتى؟ في اليوم السابع يعني انا بعرفها اليوم السابع اقول لك هوريك بالالترا ساوند او بص على الاوفري اقول لك بص هي دي الفوليكل دي اللي هتبقى هي دي دوميننت فوليكل ليه؟ اكبر واحده في اليوم السابع بتبان معايا دكاتره في اليوم السابع بتبان من اول بتبان صح؟ طيب السؤال بقى ازاي اللي هنا الفوليكل بتموت الباقيين؟ ازاي؟ انهبيشن اوف اف اس اتش تاني حاجه بالال اتش زي ما احنا عارفين ال اتش ستارتس مع قلنا بنقفل حنفيه وبنطلع ملح بنقفل حنفيه وبنطلع ملح بنقفل حنفيه نهبت الاف اس اتش بنطلع ملح عن طريق ال اتش اللي هو الاندروجين تمام. ال اتش ده ستارت الويف اوف اتريتيا وايل ال اتش سيرج كومبليت ذا ويف اوف اتريتيا. طيب نقلب الصفحه. نعم. لا لا مش مشكله اعرفها يعني انت ايه يعني من باب علم الشيء برضه لكن ممكن ما عادي ممكن تنشر. اوفيوليشن يا دكاتره اوفيوليشن احنا قلنا بقى خلاص بقى مين بيعمل هرمون من بره؟ ال اتش و بروجسترون بيعمل هرم ال اتش بروجسترون. مين بيفصل؟ وال اتش بينهبت مين؟ الاوميلين صح؟ مين بيعمل كونتراكشنز؟ انتر. ماشي نقلب الصف. في بس حاجه غلط عايز اقول لكم عليها بس حاجه غلط قوي. ايه اللي بيخلي ال اتش دوت يقع مره واحده كده؟ انا بقول لك معلش ايه اللي يخلي ال اتش ده يقع مره واحده كده؟ طب هو يفضل عالي اطول ولا ايه؟ يعني ثلاث حاجات depletion from pituitary stores. ثاني حاجه ما بقاش فيه estrogen ينشطه وطلع له progesterone بيغلس عليه. ثالث حاجه يا دكاتره depletion اللي هو ال اتش ده بيقع مره واحده تمام. ليه بقى depletion of pituitary stores ما بقاش فيه estrogen وبقى فيه progesterone؟ ليه مكتوب على الجنب اهو depletion. تاني حاجه loss of positive feedback of estrogen. تاني حاجه negative feedback of LH. شفت الرسمه دي ولا شفتهاش؟ عارفها الرسمه دي يا دكاتره؟ مين كان بيثبت اللايزوزوم؟ مين كان بيرشح اللايزوزوم؟ نعم نيكس باك اوف ال اتش باي بروجسترون. لا لا يعني نيكس باك وباي بروجسترون ال اتش. كان هي بس هنا ايه رابشر اوف ايه؟ اوف لايزوم يطلع فوسفولايبيز اي 2 بيشتغل على الخلايا نفسها بيشتغل على الفوسفولايبيز بتطلع مين؟ ارشتونيك اسيد. ارشتونيك اسيد ده يكون ايه بعد كده؟ اندو بيروكسايد. اندو بيروكسايد معايا دكاتره. الاندوكسايد تكون ايه بعد كده؟ بروستاجلاندينز بالكوكس او بروستاجلاندينز بالستين. بالكوكس و بروستاجلاندينز بالستين. نقلب الصفحه. بصوا بقى يا دكاتره بالتالي كتير قوي بالتالي ايه انواع الكوربوره في الاوفري؟ اربعه صح؟ عارفين يا دكاتره لما بيرابشر الكوستيم دوت لا بلاش كل الدكاتره الكوستيم اللي بيرابشر لا بيرابشر كده بينزل في مكان تلاقي هنا الكوستيم ده بقى كله دم دم دم اسمه كوربس هيموراجيكا. ما هو مليان دم. وبعدين في ثلاث ايام يمتص هذا الدم ويبان الصفار بتاعه يبقى في كوربس لوتين. يبقى في اول حاجه بيبقى دم دموي. هوريكم النهارده رسمه النهارده دي او سلايد دي فيه كله دم فعلا كوربس مراجع. بعد كده يبقى كوربس ايه؟ لوتين. بعد شويه هيموت يبقى فايبرس ليش من اسمه كوربس قلبي كانس هنكتبها الحاجات دي كلها تمام. كوربس قلبي كانس بعد فتره كبيره بقى خلاص ليه بقى كده ايه بقى اتريتيك قوي بقى اسمه كوربس اتريتيكا. يبقى في عندنا اربعه كوربوره في الاوفري. أربعة كوربورا نكتب يا دكاترة أربعة كوربورا في الأوفري. تايبس أوف كوربورا في الأوفري. التايبس أوف كوربورا كوربس هيموراجيكا الدموي وكوربس لوتيم الأصفر وكوربس ألبيكانز وكوربس أتريتيكا. ده أنواع كوربورا يعني ده اللايف سايكل بتاع الكوربس لوتيم. كوربورا أو كوربس هيموراجيكا وكوربس لوتيم وكوربس البيكانز الابيض. اخ كانيدا البيكانز صح؟ كانيدا البيكانز اسمها كانيدا البيكانز. ماشي ده كوربس البيكانز. واخر حاجه ايه؟ كوربس اتريتيكا يعني الضامر خالص. دي ستيج بتاعته ستيجز هيموراجيكا الاول واتريتيكا في الاخر. اتريتيكا يعني اتريتيك يعني اللي هو الضامر اتروفيك او اتروفيكا ساعات كده اتروفيكا برضه. في بقى سؤال تاني ايه هو الرول اوف فايف؟ الرول اوف فايف ان كوربس لوتيم. شايفين عندكم يا جماعه رول اوف 5 مرسومه عندكم؟ رول اوف 5 زيرو بيظهر يعني دي اوف اوفيليشن بيظهر دي اوف اوفيليشن بيظهر. اليوم الخامس هو الماكسيمال فانكشن بتاعته. اليوم الخامس هو الماكسيمال ايه؟ الماكسيمال فانكشن للكوربا الصوتية. اليوم العاشر ده البيك. واليوم اليوم الخامس ده الماكسيمال فانكشن. اليوم العاشر ستارت اوف اتروفي. اليوم العاشر ستارت اوف اتروفي. يعني هنا زيرو يبان، اوفيليشن يبان. خمسة البيك. 10 ستارت اوف ديش. طيب اليوم ال 15 هو كومبليت ديش، كله مات. يبقى اليوم الخامس ماكسيمال فانكشن او القوه الصوتيه من اليوم الخامس. خمسة او السابع يعني زي بعض. اوفيليشن زيرو اوفيليشن، خمسة الماكسيمم، 10 ستارت اوف ديش، و 15 ديش. معايا دكاتره؟ بص بقى التشينز بتحصل دي تحتيها دي كلها، فاهم؟ اقروها انتوا دكاتره كلها ايه؟ ايرو 29 تمام؟ هاتوا لي بقى سماعه 30 اخر رسمه تحت. خدناها كلها. انا بس عايز اقول لكم ازاي بيموت الكوربا الصوتيه، يعني برضه سؤال برضه تسال نفسك. بيموت ازاي؟ ايه اللي يخليه يموت؟ نعم؟ في سؤال جه قبل كده الدكتور حسين سماحه جابه لل الدكتور حسين سماحه جاب سؤال قبل كده. بروستاجلاندين. بروستاجلاندين اند جونادال فانكشن. يعني الاوفر بروستاجلاندين. المرض شفت مرض كام بقى؟ البروستاجلاندين هي كمان بتيجي هي سبب وفاه الكوربا الصوتيه، البروستاجلاندين. تاني عارفين ازاي يا دكاتره؟ بنظريه فرق الاحباب. يعني ايه فرق الاحباب؟ يا عم اثنين ماشيين يعني اثنين مخطوبين او متجوزين تمام؟ ويجي بقى البروستاجلاندينز يقول لك لا لازم نفرقهم عن بعض. معايا يا دكاتره؟ ماشي كده؟ يعني ال اتش والريسبتور ماسكين في السايت ام بي شغالين حلو زي الفل. بس يقول لك لا انا هاجي افرقهم عن بعض. يوم جاي البروستاجلاندينز ده واقف كده كويس زي حيطه حيطه كده ما بين ال ال اتش ريسبتور ما بين مين؟ ما بين السايت ام بي. حاجه اسمها انكابلنج. يعني ايه انكابلنج؟ يعني فرق الاحباب. الكابل فرقوا. انكابلنج يبقى هو ازاي بيموت الكوربا الصوتيه ازاي؟ لما الاتش ام بي دي تاخد الدوره بيطلع بروستاجلاندين. يقوم فاصل ال ال اتش ريسبتور من السايت ام بي. تاني يا دكاتره مره تانيه بص عندك مرسومه تحت حلوه قوي. شايفين يا دكاتره لسه عندكم؟ عندكم ال اتش ماسك مين؟ الريسبتور. ال اتش ماسك فيه الريسبتور. وبيطلع السايكل ام بي صفحه 30. 30 يا دكاتره معايا؟ ال ال اتش ماسك مين؟ ماسك في الريسبتور، بيطلع مين؟ سايكل ام بي. على فكره ده سؤال دكتور عمرو نديم بيسال فيه دايما. دكتور عمرو نديم كان بيسال في ازاي بيموت الكوربا الصوتيه؟ وليها ابلكيشنز عندنا كتيره جدا هناخدها في الايه؟ منهج اندوميتريوز هنقول نفس الكلام ده مره ثانيه وهفكركم بيه وهتنسوه. هتنسوها دكاتره في اندوميتريوزس افتكروه اللي اسمه انكابلنج افتكروه يا دكاتره. عندكم في هنا ال ال اتش وعندكم هنا في ريسبتور صح؟ ماشي ايه اللي بيحصل بقى؟ ال ال اتش مع ريسبتور بيطلعوا سايت ام بي. هنا البروستاجلاندين تقف كده حيطه ما بين الهرمون ريسبتور والسايت ام بي. حاجه اسمها انكابلنج. تماما هو مسك مش هيشتغل وهيموت الكوربس لوتين. دي بقى خلاص خاص على ايه؟ على الايه؟ على خاصة على البقية الفاضلة. البقية فين؟ في البروستاتين. بين ال ال اتش ريسبتور تمام والانزيم اللي هو سايك ام بي وادرينال سايكليز. وكده بيموت الكوربس ايه لوتين. نقلب الصفحة. طبعا انتوا عارفين الفيت خلاص اقلبوا صفحة كمان 31. ماشي. بصوا بقى يا دكاترة احنا خلصنا كل ده كله كده خلصناه. اللي انا بس عايز اوصل له بس حس غير قوي حاجات فضله بسيطه جدا. لا خلاص بص بقى يا شباب سؤال. حد فاكر الفاجينا كان بيحصل ايه فيها تشينجز تحت تاثير هرمون الايستروجين؟ بيزود الايه؟ بيزود الاسيل. وده انهي خلايا؟ سوبر فيش. طب بروجسترون يعني ايه؟ يزود مين؟ انترميديت. على فكره اليوريثرا زي الفاجينا بالظبط بس ايه؟ على صوره مصغره. يعني الريسر سايكل زي الفاجينا سايكل بس مفيش اسئله كتير بقى. الخلايا بتاعتها بتستجيب زي الايتو زي الفاجينا بالظبط بس على صوره مصغره قوي. صوره مصغره قوي. يعني ليه تشينج تحصل فيري فيري ايه؟ فيري فيري فيو يعني مش حاجه ملحوظه بس بيحصل لها الترشن مع المنسترال سايكل زي الفاجينا بس الصوره مصغره جدا. يعني لو انت سالت مثلا على حاجه قول له زي الفاجينا بس الصوره مصغره. يعني برضه هي بتزيد لك صور في الشكل هنا بتزيد انتوبيك بس الطريقه ايه مش مرفوضه قوي. معايا يا دكاتره؟ التيوب الايجنت ده للدكاتره اللي بيبقى في البيك بيزود التيوب الايه موتيليتي. عارفين ليه يا دكاتره؟ عشان تمشي الاوفر. عشان تمشي الاوفر بتخلي بالكم ان الدي اوف اوفيليشن الاوفيليشن معايا هو دي فرتيليشن. فلما يتكون هنا زيجوت انا من مطلعت نوع يعدي جري من التيوب وايه اللي يحصل ايه؟ اكتبت. البروجستون فيه عيب بيأخرها بيخلي التيوب ما تتحركش. ما خلي بالكم في حاجه هو البروجستون بيظهر امتى؟ تعالى يعني البيعلى من اليوم مثلا التالت كده يبقى فيه معايا يا دكاتره؟ من اليوم التالت كده يظهر شويه. صح ولا مش صح؟ بدايه وقت الكوربس اللي هي هيموراجيكا بعد كده كوربس ثنتيا. فاليوم التالت يبدا يظهر بقى حلو بقى. يبدا يبقى ليه افكت. خلي بالكم ان هو اليوم التالت حد لاحظ حاجه؟ ان هنا الاوفم ديت بتقعد هنا كام يوم؟ ثلاث ايام صح؟ يعني بعد كده انا محتاج تشوف في حاجه تشتغل في حاجه فبجد تقول لك ما ليهاش لازمه ان هي اقعد ايه اقعد احركها هي كفايه عليها ايه؟ ان هي اتحركت كتير قوي الفتره اللي فاتت بتاع تسيب ايه مش فبجد تقول لك ايه هديها بقى مش محتاجها في حاجه كده كده خلاص البيبي عدى اكيد فهي فاضيه فيهديها فالبروجسترون بيقلل الموتيلتي اوف ذا فلوبيان تيوب لكن الايستروم بيزود الموتيلتي اوف فلوبيان تيوب ليه؟ الايتشو ده دكاتره كان محتاجه هو كان عالي قوي اراوند اوفيليشن ليه اراوند اوفيليشن ليه؟ عشان لما يحصل فيرتلايزيشن تجري جري وتخش في اليوترس خلاص ثلاث ايام عدوا فيطلع بروجستيرون كميه بقى محترمه هيناش للتيوب ليه؟ هي فيها حاجه بقت فاضيه ما يحركها ليه ما يحركهاش؟ عشان كده دكاتره لو حد جاله اكتوبيك بريجننت لو بنت جات لها اكتوبيك بريجننت معايا اوعى تديها بروجستيرون اونلي بيلز ليه؟ هيزودها لي اكتوبيك مره ثانيه البروجستيرون اونلي ميديكيشنز بتزود الاكتوبيك بريجننسي ليه؟ عشان تقلل التيوب موتيلتي هناخدها فين؟ هناخدها في الاكتوبيك بريجننسي هناخدها في الكونتراسبشن البروجستيرون اونلي هيقلل التيوب موتيلتي ويزود نسبه الاكتوبيك ربنا سبحانه وتعالى بيطلعها امتى؟ بعد ايه؟ بعد ثلاث ايام يبقى بقى البروجستيرون كميه ليفل عالي بعد ما يكون اكيد البيبي دوت حتى لو حصل فيرتلايزيشن اكيد ايه؟ دخل ايه؟ عدى اكيد عدى مشي طيب السيرفايكال سايكل خلي بالكم ان الايتشو ده بيعمل حاجه غريبه جدا بيخلي السباكه جلاند تاخد الملح من اللي حواليه مين الملح ده؟ صوديوم كلورايد كالسيوم كلورايد ده الملح من اللي حواليه وتصبها في السيرفايكال فينوس لما ياخد الملح الايتشو يخلي الجلاند تاخد الملح تصبها في السيرفايكال ميوكس الملح لما يروح في حته يشد وراه مين؟ يخلي السيرفايكال ميوكس ماله؟ ميه يعني ايه ميه؟ حاجه مقرفه قوي هوريكم ليها سلايد هاخد تو سلايدز واجيب السيرفايكال ميوكس احطهم على بعض شدهم عن بعض كده الاقي فيه ثريد مخاط ممدود كده كل ما يبقى المخاط ده ستريتشبل كل ما يبقى عندي فيه ايستروجين كتير ليه؟ الملح كل ما يكتر يبقى فيه ايستروجين كتير يعني البيك اوف ايستروجين ده بيخلي فيه ملح كتير في السباكه ميوكس يبقى عامل المخاط كده ستريتشبل السباكه ميوكس في اول الدوره مفيش ايستروجين قليل مش ستريتشبل اخر دوره فيه بروجسترون مش ستريتشبل وما انت ستريتشبل مع اراوند اوفيليشن ليه يا دكاتره الاوت اوبريشن اشمعنى ستريتشبل كده وميه خالص الاوت اوبريشن هوريكم في سلايد برضه السباكه ميوكس ده عامل كده هوريكم ليه بورز تمام كل ما تزود الميه كل ما البورز بتفتح ليه بيبقى ميه بقى تمام بيبقى ايه متفرط من بعض كده بيتحلل بيتفك لكن كل ما بقى تقيل كل ما بقى البورز ايه ضيقه مش تعدي سبيرمز الاوت اوبريشن بحلله خالص ليه عشان يفتح البورز تفتح ويعرف يعدي مين يعدي سبيرمز معايا؟ يبقى هنا اراوند اوفيليشن الايتم بيزيد قوي بيزود الملح جواه. لما تقدر تجرب ملح جوه السباكه ميوكس بس لازم ده ميه. لو خدت بتوين تو سلايدز يتمط معاك ستريتشفول. ستريتشفول معايا يا دكاتره؟ كل ما كان ستريتشفول يبقى انا كده مبسوط قوي. ليه؟ اقول لها يا ماما انت تطمني طالما السباكه ميوكس كده ستريتشفول قوي عارفين يوصل كام سنتي؟ 6 ل 10 سنتي. 6 ل 10 يتمط قوي كده بيتمط جامد. تيست اوف ستريتشبيلتي اوف سباكه ميوكس. معايا؟ كل ما يتمط يبقى معناها فيها ايه؟ اوفيليشن. ليه في اوفيليشن ليه؟ عشان الايستر مطلع من ال اتش سيرش، ال اتش سيرش بيعمل اوفيليشن. طالما في ملح يبقى في ايستر كفايه في ال اتش كفايه في ايه؟ واحد قال لك طب ما ليه اقعد اعمل بقى التست المقرف دوت؟ طب ما نجيب حته سباكه ميوكس على سلايد، واحنا خدنا سنه ثانيه لما كنا بنجيب اللي نقعد نلعب بالميكروسكوب ونجيب بلوت ميه بملح وندخلها على النار بالميكروسكوب الاقي فيه كده منظر كده غصون غصن غصن غصن اسمه فرن فرن فرن ده عباره عن ايه؟ عباره عن عائله نباتات مات بالغصون زي كده زي النخل مات بغصون كده معايا؟ فيقاس حاجه، انا هاخد حته سيرفايكال ميوكس احطها على سلايس بنشفها على النار بالميكروسكوب، طلعتها دي كريستال، دي المنظر ده بتاع السودو كلورايد، ده اسمه كلورايد. لو لقيتها دي كريستال دي موجوده يبقى هنا في ايه؟ صفور، يبقى هنا في ملح. يعني ايه يا دكاتره؟ قال لك الملح ده في طريقتين، طريقه ميكروسكوبيك بص عليه، طريقه ماكروسكوبيك شد هنا المخاط شد بتوين تو سلايس، لو اتمط معاك يبقى هنا في ميه وفي ملح كتير. الطريقه دي طريقه 16 سم يطول معاك السيرفايكال ميوكس. الطريقه الثانيه هاخد سيرفايكال ميوكس على النار نشفه، بص على الميكروسكوب لو لقيت هنا كريستال يبقى هنا في صوديوم كلورايد، يبقى في ايتروجين، لو في ايتروجين في ال اتش يبقى في اوفيليشن. يعني انا لو قلت لكم هنا السيرفايكال سايكل تقول لي هنا اوقات الاوفيليشن، اوقات الاوفيليشن عندي سيرفايكال ميوكس كتير، لو شدناها بتوين تو سلايد شد معاك، لو خدت نقطه منه على النار سخنتها وبصتها في الميكروسكوب هتلاقي في هنا ايه؟ فيرن، او في هنا ايه؟ غصون زي كده. معايا يا دكاتره؟ ده اسمه فيرن تيست، مش اسم عالي ابدا، امال اسمه ايه؟ اسم نبات. على فكره الستريتشبل دي اسمها ستين باركيه. ستين باركيه. لو انت عربيه عدل على حاجه. ستين باركيه، يعني ايه ستين باركيه يا دكاتره؟ اسم مين دوت؟ غلط. ستين باركيه مش اسم عالم، ستين باركيه ability to stretch. اسم الماني. يعني الماني سبين باركي سبين، يعني سبينينج، يعني بمب يتغفل. سبين باركي ده ability to stretch. البريس بقى ده دكتور جراحه بقى، دكتور اداني، بس هقول لكم على حاجه صغيره قوي بس. البريس ده بيكبر، الجلانس بتكبر والضغط بيزيد والفات بيزيد مع الهرمونز. ده كل دوره دكتور؟ كل دوره يكبر شويه. تمام؟ البريس يكبر اكتر وقت امتى؟ مع المنستريشن تلاقي كده الصدر بقى ايه؟ بقى لمبي. لا لسه بقى لمبي. بعد فتره ايه؟ بقى لمبي كده وسولد وتندر وبينفول. يعني بينفول، ولو حد لابس بقى بينت تندر وتلاقي لمبي كده. المنظر ده مهديد قوي اسمه فرق ادينوس. يعني اكسس ريسبونس تو هرمونز، المنظر ده مهديد الضغط والجلانس والسترونج، اسمها فايبرو ادينوزس. يعني ايه فايبرو؟ فايبر تيشو، البريست تيشو، وادينوز يعني جلانس. تلاقي كده بريست بقى ايه كده؟ نوبي كده او كلام او لمبي كده، في لمبس لمبس، ده اسمه فايبر ادنوزس. It's thought to increase cancer breast pain. شوية سلايدز كده بقى عشان نجمع ايه اللوحات دول كلها. خمس دقايق، خمس دقايق بالظبط. ضريبة للفهم يا راجل. كده يا شباب خلصنا التشارج تمام الحمد لله على خير وجه. الحمد لله لما خلص. بصوا التشارج يا دكاتره، عايز قاعده في البيت كده مع نفسك والله بجد، والله العظيم هتحبوه جدا. على فكره بصوا يا كابتن، اللي يحب التشارج يبقى ده دماغ، يعني ده اختبار ليكم. اللي بيحب الحياه ما بيحبش التشارج ليه؟ لان فيها يعني فيها كده كاستيرد كتير معايا. بس انت قال لي نفس الفرصه الاول يعني ذاكر مع نفسك. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.